السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر شيخنا عن هذا التأخر. الله يبارك فيك، حياك الله ولا بأس، حياك الله يا أبا الربيع، حياك الله محمد. الله يحييك. بارك الله فيكم. الله يحييك. أحسن الله عليكم. وإليكم جزاكم الله خيرا. نبدأ إن شاء الله. طيب، أنتم مستعدون إن شاء الله؟ نعم، تمام. طيب، بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد انتهينا من شروط لا إله إلا الله وأدلتها، ونبدأ إن شاء الله في نواقض الإسلام. قال الجامع رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتكلم في هذا الدرس إن شاء الله على نواقض الإسلام. والنواقض هي جمع ناقض، والناقض أو النقض لغة هو الحل، حل عقد الشيء. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي حلت عقدها بعد غزله. فالنقض هو الحل لغة، والنقض اصطلاحا وفي هذا الباب هو نقض الإيمان والإسلام، بمعنى التحلل من الإسلام والوقوع في الكفر والشرك والإلحاد. فنواقض الإسلام هذه، من ارتكب أحد هذه النواقض فقد زال عنه صفة الإيمان والإسلام، ووقع في الشرك والكفر والزندقة والإلحاد، وهو بذلك معرض للوعيد الشديد إن لم يتب ويرجع إلى الله تعالى ويؤمن، ووعيده أن يكون خالدا مخلدا في النار، وأن يحبط جميع عمله. والشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جمع هذه العشر النواقض اجتهادا منه واستنباطا لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنواقض كثيرة، لكن هذه أهمها وأعظمها وأظهرها، فينبغي الإنسان أن يحذر هذه النواقض وغيرها أيضا، فإن النواقض هذه مفسدة للإيمان والتوحيد، كما يفسد انتقاض الوضوء وضوء الإنسان ورفعه للحدث الأصغر، فإذا خرج منه الريح أو البول أو الغائط انتقض وضوءه، فأصبح في حدث أصغر لا يبيح له الصلاة. وهكذا من ارتكب ناقض من هذه النواقض تحلل من الإسلام، فلا يقبل منه عمل، وهو من أظلم الناس على وجه الأرض، ويؤول إلى النار خالدا مخلدا فيها ابتداء وانتهاء إن لم يتدارك الله تعالى بتوبة والرجوع إلى الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله، والشرك هو أعظم الذنوب، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تعالى، كأن يعبد الله تعالى ويعبد غير الله كعبادته لله، فيخضع له ويتذلل، وربما سجد له وركع أو دعاه فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو نذر له أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان ذلك نبيا أو ملكا أو قبرا أو وثنا أو شيطانا وغير ذلك. وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن صاحب الشرك من أشرك بالله وجعل معه آخر فيما اختص به الله تعالى من التأله والعبادة والخضوع والتدلل، فهذا قد نقض الإسلام وتبرأ من الإسلام، فأصبح مشركا كافرا بالله تعالى. والله تعالى أنذره بهذا النذير العظيم، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن وقع في هذا الأمر، ولا يغفر شركه هذا، ويغفر ما دون ذي الشرك من الشرك الأصغر كما هو قول بعض أهل العلم أنه لا يعذب في النار وقد يكون تحت المشيئة، والكبائر من الذنوب والمعاصي، فكل ذلك يغفره الله تعالى إن شاء أو يعذبه على قدرها ولا يخلده في النار. ولذلك أصبح الإنسان أن يخاف على نفسه الشرك، وأن يحذر من كل أبواب الشرك. أيضا قال تعالى مستشهدا بالآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا لا يدخلها ابتداء ولا انتهاء، لأنه عصى الله تعالى في أعظم الذنوب وأشدها خطرا. ثم قال: ومأواه النار خالدا فيها، خلد فيها. ثم قال: وما للظالمين من أنصار، لأنه وقع في الظلم، وهو أعظم الظلم الشرك بالله تعالى. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من الشرك بكل صوره. وأفرد الشيخ ذكر نوع من الشرك، وهو الذبح لغير الله تعالى. قال: ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر. والذبح لغير الله تعالى من أفراد الشرك، من أفراد الشرك ومن أنواع الشرك. وذكره المصنف الشيخ رحمه الله تعالى لأنه كان مشتهرا ومعروفا بين قريش الذين خرج فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرهم من الشرك، وكان أظهر ما عندهم من ذلك الذبح لغير الله والذبح للجن وللأصنام. وهكذا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تفشت هذه الظاهرة وهذا العمل الشركي. ثم أن الله تعالى قد حذر من ذلك وبين أن هذا من الشرك لأنه عبادة يحبه الله تعالى، قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبين أن هذه لله وهو النسك في الآية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا المتوجه بهذه العبادة الجليلة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى، فإنه قد وقع في الشرك الأكبر يوم أن فعل ذلك لغير الله تعالى تعظيما له وتدللا وخضوعا. وهكذا قس على ذلك كل أنواع الشرك، نسأل الله العفو والعافية والسلامة منها. نعم. الثاني قال الجامع رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم، هذا هو الناقض الثاني، أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة بل ويتوكل عليهم، فإن هذا كفر بالإجماع، أي أجمع عليه أهل العلم جميعا، لا مخالف من أهل العلم في هذا الأمر. وهذا الناقض الثاني لا شك أنه نوع من الشرك، والشرك يدخل في مداخل كثيرة، فهذا الذي يجعل بينه وبين الله واسطة كالرسول عليه الصلاة والسلام أو كولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة فيدعوه يقول: يا فلان أغثني، اشفع لي، كن واسطة بيني وبين الله، فيفعل ذلك إما قولا أو عملا معتقدا بذلك أن هذا يقربه إلى الله تعالى وأنه يكون واسطة بينه وبين الله تعالى، فإنه قد أشرك مع الله آلهة أخرى وجعل هذا الوسيط أنه واسطة بينه وبين الله، وأنه لا يقدر هو بالتوجه إلى الله تعالى، مع أن الله تعالى قد أمرنا بالتوجه إليه، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأمرنا بالدعاء مباشرة إليه، وأنه أقرب إلينا من اتخاذ الشفعاء والوسطاء والأنداد. فهذا من جهل الفاعل لهذا الأمر، وهذا فعل قريش في ذلك الزمان الذين اتخذوا من دون الله أولياء، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم أقروا بالعبادة لهم، قالوا: ما نعبدهم، أقروا بالعبادة لهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهذا تقربهم يكون وسطاء بينهم وبين الله تعالى. سبحان الله، ما ينبغي هذا. قال تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكفرهم الله تعالى وجعل فعلهم ذلك من الكفر. وينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. وكم نرى بين الناس من العوام والجهلة، بل من بعض الذين يدعون العلم ولكنهم زاغوا وما عرفوا حقيقة العلم في توحيد الله تعالى، ممن يستشيط حماسا وقوة في دعاء أصحاب القبور ومن يجعلهم أولياء، فيستنجد بهم عند الشدائد وعند المحن وعند المصائب، فهؤلاء يتخذونهم وسطاء بينه وبين الله تعالى دون دليل على هذا، بل أدلة الشرعية كلها تمنع ذلك وتحذر منه. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومن أنكر عليهم قال: أنت لا تعظم هؤلاء الذين ندعوهم، وهم أولياء وهم كذا وهم كذا وهم كذا. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الإنسان أن يحذر. وهم وقعوا في تشبيه الله، تشبيه الله تعالى بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنهم عرفوا أن الحكام والأمراء إذا أراد الإنسان يتقرب إليهم استشفع إليهم بالوزير وبالمقرب إليهم، فأنزل الله تعالى منازل هؤلاء وشبه الخالق بالمخلوق، وهذا لا شك أنه شرك أكبر لا ينبغي الإنسان أن يقع فيه، وهو شرك الكفار كما ذكرنا. فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك ومن هذا الناقض، وأن يبتعد عنه وأن يحذر منه، ولا سيما أنه يكثر بين الجهال وبين العوام وهم لا يشعرون بذلك، فينبغي تعليمهم وتحذيرهم من هذا الشرك والعودة بهم إلى التوحيد الخالص لله تعالى والتوجه إلى الله تعالى مباشرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث، من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم، الناقض الثالث هو من لم يكفر المشركين. والمشركون ابتداء هم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وغيرهم من هؤلاء، هؤلاء مشركون. فينبغي لكل مؤمن مسلم أن يقر بأن هؤلاء من المشركين ومن الكفرة، وأن لا يشك في كفرهم، كأن يقول أن النصارى أو اليهود هؤلاء أصحاب كتب سماوية وهم على دين، فأنا لا أكفرهم وأقف في هذا الموضع، يتوقف. هذا لا يجوز. من لم يكفر المشرك ويقول أنه كافر فإنه يكفر بذلك، وهكذا كل من وقع في الكفر ومن ارتد عن الإسلام ووقع في شيء من هذا الكفر فإننا نكفره ونقول أن هذا كافر ونجزم بذلك، نجزم بأنه كافر لا تردد. ولذلك قال: من لم يكفر مشركين أو يشك في كفرهم، يعني يقول أنا أشك أنهم كفر، لعلهم ولعلهم ولعلهم، نقول لا، لا يجوز هذا، بل لا بد من أن يعني تقر أنهم من المشركين وتجزم بذلك. كذلك لا يجوز أن تصحح مذاهبهم، فإن مذاهبهم هذه مذاهب كفر. لا تقول أن النصرانية فيها حق وأنها حق، وأن من يعني أخذ بها فهو على خير، أو اليهودية أو شيء من المذاهب الصوفية التي هي كلها شرك ومن الفرق الضالة كالنقشبندية وغيرها، يقول أن هذا مذهب صحيح وأنه موصل إلى الله وأن فيه كذا وأنه كذا، لا، لا بد من أن تكفر هؤلاء وتكفر مذاهبهم وتكفر طرقهم الكفرية الشركية. ومن لم يفعل ذلك فقد كفر ونقض الإسلام الذي ينبغي أن يحذر من نقضه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. نعم، هذه المسألة، النقطة المسألة الرابعة، قال: من اعتقد، واهتموا يعني اهتموا بهذه اللفظة اعتقد، فإنها مهمة في هذا الشرط. قال: من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، أي حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام أهدى من حكم النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يعتقد أن من كان على هدي غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام كفعل المتصوفة ودعاة الباطل ممن يرون أنهم عندهم من الهدي ما هو أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لهم القدرة على الوصول إلى الله تعالى بطرقهم المبتدعة الضالة أسرع مما يصل به الإنسان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يعتقدون في الأولياء أنهم لهم اتصال بالله تعالى، وأعظم هذا الاتصال بل الأنبياء دونه، فالولي عندهم دون النبي، النبي عندهم دون الولي، النبي عندهم دون الولي، الولي أعظم. لماذا؟ لأنه عنده هدي أكمل وأعظم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتكمون لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الآيات والحكمة في سنته صلى الله عليه وسلم، بل يخالفون ذلك. واعتقادهم هذا جعلهم ينقضون الإسلام ويكفرون به، لأن من شروط الإسلام ومن الأمور التي ينبغي الإنسان يعتقدها هو أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد محمد رسول الله وأنه بلغ عن الله تعالى، وأن من أراد الإسلام الحق فيلزم عليه أن يلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم أنه أكمل الهدي ولا يخرج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حكم الطواغيت ورأى أن أحكامهم مقدمة وأنهم يمكن الوصول إلى الحق بواسطتهم، كالذين يتبعون الفلاسفة أو الصابئة أو الصوفية كما ذكرنا، وأن هذه الطريقة توصلهم إلى أفضل مما يوصلهم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضلوا. لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي من لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، أما هؤلاء من دونه فإنما هم شياطين يحون إليهم بالباطل فيتبعونهم. وهكذا من تحاكم إلى القوانين الوضعية وجعلها مماثلة لحكم الله تعالى الشرعي، فإنه اعتقد بذلك، فإن اعتقد بذلك الحكم الشرعي القانوني والوضعي أنه يصيره إلى الحق والتزم به وأحبه، فإنه لا شك أنه يشرك بالله. ولذلك قال الله تعالى: ومن لم يكفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي أنهم تركوا حكم الله تعالى ونظروا للقوانين الوضعية أنها أحسن من حكم الله تعالى. إما أن يقول أنها أحسن فهذا كفر، أو يقول أنها مماثلة لحكم الشريعة وهذا أيضا كفر، أو يقول أن القوانين هذه أعتقد أن من حكمها هو لم يكن على باطل، وإنه مثله مثل الذي يحكم الإسلام، يساوي بينها وبين حال أهل الإسلام وبين حال يعني الاحتكام إلى شريعة الله، فهذا أيضا يكفر. وهكذا من جعل هذه القوانين الوضعية ولو مسألة واحدة منها خير ويعني أمر حسن وهو أحسن من شريعة الله تعالى، فإنه يكفر بهذه المسألة فقط، بمجرد هذه المسألة فقط. وأما من تحاكم إلى القوانين الشرعية لهوى في نفسه وضعفا في حاله وميلا إلى الدنيا مع اعترافه وإقراره أن شرع الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولى والأفضل، وإنما فعل ذلك لمعصية وقع فيها، فهذا أمره أنه لا يشرك، أنه لا يقع في الشرك ولا في الكفر، وإنما وقع في معصية. ولذلك قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي كفر دون كفر، وقعوا في ظلم أنفسهم وفي من جعلوه يتحاكم إلى هذه القوانين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. أيضا هذا الناقض الخامس هو أن يبغض شيئا مما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به، كأن يكون يبغض الصلاة أو يبغض الصيام أو يبغض الزكاة، وهذه من شرائع الإسلام التي لا ينبغي الإنسان أن يبغضها، وهي من الدين بالضرورة. فمن أبغضها وكرهها وأحب أن لم تكن تلك، وإن فعلها وإن صلى وإن زكى وإن صام، فإنه بذلك يقع في الكفر، وهذا نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي. قد يكون يقع في النفاق الاعتقادي ولو لم يقع في النفاق العملي، أو أنه كره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبغضه من قلبه ويتمنى زواله، فهذا أيضا وقع في الكفر، لأنه أبغض ما أنزل الله تعالى من الدين والشرع. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فصرح الله تعالى في هذه الآية وبين أن هؤلاء الذين يبغضون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرهونه من قلوبهم ويتمنون زواله، فإنهم قد أحبطوا الله أعمالهم لما وقعوا فيه من الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، هذه المسألة السادسة، يعني في الناقض السادس، فيه الاستهزاء. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول. والاستهزاء هو السخرية والتحقير والنظر إليه بشزر وعدم اهتمام وتمني إزالة هذا الأمر، فيستهزئ به ويسخر منه ويهون أمره أمام الناس. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول، أي مما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، مما هو وحي من الله تعالى، أو استهزأ بثواب هذا، كأن يقال له أن ثواب العمل الفلاني كذا وكذا وكذا فيستهزئ بهذا الثواب، أو يستهزئ بالعقاب، فهذا لا شك أنه كافر بهذا الأمر. ومن ذلك ما يفعله بعض الذين وقعوا في هذا الأمر العظيم، مما يستهزئون به من بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن منهم من يستهزئ بحديث الذبابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذباب إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب، فيقول الترابي رده الله تعالى إلى الإسلام أو ترب وجهه وعامله بما يستحق، قال: لو أن هذا الحديث جاءني من طبيب وعالم كافر ملحد لقبلته، أما أن يأتيني عن رسول الله فإنه ليس من شؤونه ولا من خصائصه، فهو يستهزئ بهذا الحديث. وهكذا محمد الغزالي السقا عامله الله بما يستحق، يستهزئ من قدم الله تعالى التي يثبتها أهل السنة والجماعة، فيقول: جازاه الله بما يستحق، وكم مقاس حذاءه سبحانه وتعالى. انظروا يا عباد الله كيف يكون الكفر بكلمة مثل هذه، فيها استهزاء وسخرية من آيات الله ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان حال أولئك الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، يوم أن استهزؤوا بحملة الدين وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون الرسول وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فنزلت فيهم هذه الآية العظيمة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم لم يستهزئوا بالله ولم يستهزئوا بآيات الله ولا برسوله فقط، بل استهزئوا بحملة دين الله وحملت هذه الآيات، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام استهزأوا بهم واستخفوا بهم واستحقروهم، فتبين ذلك فعلهم هذا أنه كفر. فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا قول لأهل العلم أنهم كانوا على إيمان ولم يكونوا من أهل النفاق، وإن كان القول الآخر أيضا يقوله بعض العلماء، لأن الله تعالى صرح قال قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد ما كنتم على إيمان، فأقر لهم شيء من الإيمان ثم كفروا، فلم ينفعهم ذلك الإيمان لأنهم وقعوا في الاستهزاء بالرسول والصحابة، حملة هذا الدين. وهكذا وعيد شديد لكل من وقع في هذا الأمر، نسأل الله العافية. فضل. جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا النقل السابع السحر، والسحر هو ما خفي ولطف لغة، وفعلا هو العقد والرقى بالتمائم واستخدام الشياطين أن يرقي ويعقد ويتمتم بألفاظ غير معروفة يستعين فيها بالشياطين وبالجن. والسحر من الكفر لأن الساحر لا يستطيع فعل هذا السحر إلا بالاستعانة بالجن، وهو لا يستعين بهم ولا يعينونه إلا بعد الوقوع في الكفر، فيأمرونه بتلطيخ كتاب الله تعالى بالنجاسات الحيض والبول والغائط، أو يأمرونه بأمر كفري ظاهر الكفر فيفعله، فإذا فعل ذلك وقع في الكفر، فإذا وقع بالكفر استأنسوا به ففعلوا له ما يريد ويفعل له ما يريدون مقابل كفره وطاعته لهم، يطيعونه في الإضرار بالناس فيما أقدرهم الله عليه، فيفعلون أمور هنا هي من المحرمات أقدرهم الله عليها بإذن الله تعالى، ففعل هذا كفر. فمن التجأ إلى السحرة في صرف أو عطف، والصرف هو أن يصرف الإنسان عن شيء يحبه، يجعل له السحر حتى لا يحب الشيء الذي يعني يقع في محبته، كان يكون رجل يحب زوجته فيفعلونه الصرف حتى يكرهها، يفعلون له هذه العقود والرقى والتمائم هذه بالاستعانة بالشيطان والجن حتى يكرهها ويبقى له الصرف، أو يعطف بالعطف بعكس أن يحببونه فيما لا يحب، كان يحببونه في زوجته حبا يكون كالبهيمة وهو فعل السحر، وهذا أيضا العطف مثله مثل الصرف. فمن فعل ذلك أو رضي بفعله وذهب إلى السحرة ورضي بما يفعلون واستعان بهم في ذلك معتقدا هذا الفعل وأنهم يفعلون ذلك وهو راض عنه وأنهم قادرون على فعله، فهذا لا شك أنه يكفر. فمن تعامل مع الجن والشياطين وقع في الكفر ووقع في السحر، ومن فعل ذلك السحر كفر، ومن رضي به كفر. وينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني هذا السحر تأثيره لا يكون إلا بإذن الله تعالى، وهو ابتلاء من الله تعالى. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأعظم الضرر أنه يوقعهم في الشرك. أما السحر الذي يتصل صاحبه لا يتصل صاحبه بالشياطين، وإنما يقوم يعني أفعال أمام الناس فيها شعوذة دون اتصال بالجن، أو يستعمل أدوية وأبخرة ولها يكون تأثير على الإنسان يعني شكل من الأشكال وكيفية من الكيفيات، فهذا الراجح أنه لا يكفر صاحبه، وإنما هو صاحب كبيرة ولا يزول له فعل ذلك. أما إذا استحل هذا الفعل واستحل أموال الناس بهذا الفعل وهي من الباطل، ونظر إلى أن هذا يعني أخذه لأموال الناس بهذه الكيفية حلال وليس حرام، فإنه يكفر لا شك. فينبغي الإنسان أن يحذر من السحر والسحرة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم منهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا أيضا ناقض من نواقض الإسلام، وهو مظاهرة المشركين. والمظاهرة هي المعاونة والمناصرة والتأييد بالمال والفعل، وهذه منافية للإيمان، لأنه بذلك يكون قد لم يتبرأ من الشرك، يكون بهذا الفعل لم يتبرأ من الشرك، والتبرؤ من الشرك لا بد منه، لأن كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فأولها لا إله نفي لغير الله تعالى، لجميع الآلهة نفي لها وتبرؤ منها. وهكذا فإن من لم يتبرأ من الكفرة ومن المشركين ويحذر منهم فإنه منهم، إنه منهم لأنه ناصرهم وعاونهم بمحبة وضد أهل الإسلام، ويعني في تصرف ببغض في الإسلام، فهذا لا شك أنه يكفر بذلك. ولذلك قال من مظاهرة الثامنة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. فإذا حصل المظاهرة والمحبة والمناصرة للمشركين على المسلمين فإن هذا لا شك أنه شرك واضح. الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، هذه الآية نزلت في أمر حاطبة بن بلتعة الصحابي الجليل البدري رضي الله تعالى عنه، فهذا فعل فعل ظاهره المعاونة والمناصرة لمشركي قريش في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح في عام الفتح، لأنه كتب إليهم بغزوة النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا حاطب، ما الذي حملك على ذلك؟ انظروا إلى هذا السؤال العظيم الذي يفرق بين يعني المعاونة والمناصرة في بغض في الإسلام أو لأمور دنيوية. قال: يا حاطب، ما الذي حملك على ذلك؟ مع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان حاضر المجلس لما يعني علم بمظاهرته ومعاونته للكفار، قال: دعني يا رسول الله أقطع رغبة هذا المنافق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. ثم سأل حاطب: ما الذي حملك على هذا؟ فبين حاطب رضي الله تعالى عنه أن فعله هذا لم يكن كرها في الإسلام ولا بغضا فيه ولا رجوعا ولا ردة، وإنما أراد أن يكون له ظهير من هؤلاء الكفار في أمور دنيوية. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر وأن قلبه مطمئن بالإيمان، فقال: لا عليك، وتجاوز عنه، وهو من أهل بدر، ولذلك أهل بدر هؤلاء قد أذن الله تعالى لهم أن ما أرادوا، وهم لا يريدون الكفر لأن الله تعالى قد عصمهم من هذا هم. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه المناصرة ومن هذه المظاهرة لأهل الكفر، ولا تكون على أهل الإسلام. أما مناصرة الكفار على الكفار فهذا أمر فيه سعة، أمر فيه سعة، ولا سيما أنه يتخذ في الغالب من بعض الناس ضعفاء وهكذا. لكن مناصرة الكفار على المسلمين فهذا مناصرتهم بالمحبة وبغض في الإسلام فهو كفر صريح ينبغي الإنسان أن يحذره، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم، هذا الناقض التاسع، وأيضا فيه من اعتقد، فلا بد الإنسان أن يعرف هنا أن الأمر عقيدة. قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الرسول عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وضرب مثال بالخضر عليه السلام، قال: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. فالذي يعتقد أنه بإمكانه الخروج عن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يصل بذلك إلى مبتغاه وإلى الله تعالى وإلى رضوان الله تعالى دون هذه الشريعة، أي بشريعة من عنده وبأفعال من عنده وبتصرفات من عنده كما يفعل المتصوفة، غلاة المتصوفة يقولون: نحن أصحاب حقيقة لا أصحاب شريعة، وإننا نصل إلى الله تعالى إلى منازل أعلى من منازل الأنبياء بهذه الحقيقة. فيقولون: اعبدوا الله حتى أتيك اليقين، أي تأتيك المرحلة التي لا تصلي فيها ولا تصوم وتكون صلتك بالله تعالى متصلة دون هذه الأفعال من العبادات التي جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه كفر، لأنه خرج من دين النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بطاعته. أمر الله تعالى الجن والإنس أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله للثقلين، وأرسله لجميع من في الأرض من الإنس والجن، فلا يسع أحد أن يؤمن بالله ويصح دينه إلا بدين الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مرسل إلى الجميع، فلا ينبغي لأحد أن يخرج عن هذا الدين ثم يدعي أنه يصل إلى الله تعالى بطرق أخرى، كما حصل للخضر. الخضر ليس من بني إسرائيل، فلم يكلف بما جاء به موسى، وإنما جاء ما جاء به موسى من الشرائع خاصة ببني إسرائيل، وإن كان الدين دين الأنبياء واحد، لكنهم يختلفون في الشرائع. فموسى لم يكن من بني الخضر، لم يكن من بني إسرائيل، فلذلك وسعه أن يأتي بأشياء ليست مما أرسل به موسى عليه السلام. ولذلك قال أنا على علم مما لم يعلمك الله، وأنت على علم مما لم يعلمني الله تعالى. ثم فعل الأمور التي فعلها من خرق السفينة وقتل الصبي وبناء الجدار، كلها بأمر من الله تعالى، وهو نبي على الراجح، نبي على الراجح. فالخضر خروجه لكونه نبي، ولكون موسى لم يرسل إليه ولم يكلفه الله تعالى، لأنه ليس من بني إسرائيل. فأما من خرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الغلاة الذين ذكرنا وغيرهم، فإنه بهذا الفعل يكفر ويشرك بالله تعالى، فيخلد بذلك في النار مخلدا. نسأل الله العفو والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. كمل. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. آمين. الناقض العاشر قال: الإعراض عن دين الله تعالى. وإذا تدبرنا هذه النواقض جميعها لوجدنا أن أسباب الوقوع فيها هو الإعراض. فالإعراض عن دين الرسول عليه الصلاة والسلام وعن دين الله تعالى يوقع في الشرك، يوقع في الذبح لغير الله، يوقع في السخرية، يوقع في الاستهزاء، يوقع في الكبر، يوقع في السحر، يوقع في كل هذه النواقض. ومرد هذه الأمور كلها يقع في الإعراض، والإعراض هو عدم تعلم دين الله تعالى وعدم طلب هذا العلم. كان يكون هذا العلم مهيئ له ويستطيع أن يتعلمه وأن يهتدي به ويعمل به، ثم لا يتعلمه ولا يعمل به إعراضا منه وتكبرا وبعدا. وإلا فالدين يسير وسهل له، قد يسر الله له هذا الأمر، وانتشرت المدارس وانتشر العلماء وانتشر الدعاء، وهو قادر على الأخذ بهذا، لكنه يعرض ويأبى ويبتعد وينشغل بأمور لا ينبغي الانشغال بها، لأن هذه أمور من الدين بالضرورة لا بد أن يتعلمها، لا بد، يعني أمور فرض عين على الإنسان، فيتركها ويعرض عنها فلا يتعلم دين الله ولا يعمل بدين الله تعالى. فهذا لا شك أنه يقع في الكفر، يقول الله تعالى أظلم، يعني لا أشهد ظلم، وأعظم الظلم هو الشرك بالله. ممن ذكر بآيات الله، شوف انظر إلى أنه ذكر ودعي للإيمان ودعي للتعلم، ذكر بآيات الله، ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، تركها وابتعد عنها وحاد عن هذا الأمر. قال: إنا من المجرمين منتقمون. وأعظم الجرم هو الكفر بالله تعالى. ثم ختم الشيخ كلامه قال: ولا فرق بين، لا فرق في جميع هذه النواقض أن يقع فيها هازلا أو جادا أو خائفا إلا المكره. إذن من وقع في شيء من هذه النواقض وهو هازل، يعني يضحك يمزح، هذا فعله كفر، لأنه يمزح بأشياء من الدين بالضرورة أن يعتقدها وأن يؤمن بها وأن يدين الله بها، ثم يستهزئ بها ويجعلها مضحكة ويجعلها يعني مزح، فهذا مزح يوقعه في الكفر وفي الشرك وإن كان هازلا. ثم قد يفعلها جاد يعني ليس مازحا، وهذا لا شك أنه أظهر في الكفر. وقد يفعلها خائف من الإكراه ولم يقع عليه الإكراه، إنما يخاف أن يكره فيفعل هذه الأمور. أما الذي يفعلها مكرها، يفعلها مكرها لكنه قلبه مطمئن بالكفر، هذا لا ينطبق عليه هذا الأمر. فإنه وإن فعل هذا المكره عليه إكراها يعني في حال قتله أو إزهاق روحه، إلا أن يفعل ذلك وفعل ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان موحد لله تعالى، فإنه لا يضر هذا الإكراه لأنه إكراه باللسان، وأما القلب فهو مطمئن. إذن الهازل والجاد والخائف من وقوع الإكراه عليه أو المكره مع حبه لهذا الأمر، هؤلاء جميعا يكفرون. أما المكره المطمئن قلبه بالإيمان فلا يقع عليه الكفر وإن وقع في شيء من هذه النواقض، لأنه قلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من الهزل ومن يعني المزح ومن الوقوع في هذه الأمور. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. نعم هذه مشتهرة كثيرة بين الناس وهي خطر عظيم لا شك. الإنسان ينبغي أن يحذر وتدبر وأن لا ينطق الكلمة إلا ويعلم ما تحمل من معاني، فإن أمر الدين عظيم والعقيدة عظيمة والتوحيد عظيم، فما يعني أظلم الإنسان هذا والله الذي يعيش سنين طويلة وهو موحد لله تعالى مؤمن بالله مدعن يصلي ويفعل ويفعل ويفعل، ثم تأتي زلة من لسانه لا يأبه بها فيقع في شيء من هذه النواقض فيكفر بالله تعالى، نسأل الله العافية. قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه وعلى غيره، أيضا يخاف على أهله على أبنائه على قومه على أهل بلده، ويحذرهم وينصحهم ويبين لهم ويخوفهم حتى لا يقع في شيء من هذا. ثم ختم بهذا الدعاء قال نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، آمين. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من غضب الله تعالى وأليم عذابه. نسأل الله تعالى أن يختم لنا وإياكم خاتمة حسنة ويجعلنا من عباد الصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضلوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يوجد فرق بين التكفير بين العموم والتعيين في التوحيد؟ عايز سؤال بارك الله فيك. يقول السائل الفرق في التكفير بين العموم والتعيين في التوحيد. نعم بارك الله فيك، نحن لما يعني نكفر من وقع في شيء من هذه الأمور نقول من فعل الشيء الفلاني فهو كافر، ولكن لا نعين، نقول أن فلان كافر إلا أن يقوم عليه الدليل، فلا يكفر المعين إلا بإقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع، وإلا فإننا نقول من فعل كذا يكفر، من فعل كذا يكفر، من قال كذا يكفر، من استعزى كفر، من عم السحر، وهذه الأمور كلها نطلقها نقول من فعل هذه الأمور فإنه كفر بما عندنا من أدلة من آيات وأحاديث. أما المعين فإننا لا نكفره إلا إذا قمنا عليه الحجة، إلا من تكون قامت عليه الحجة بمعرفته لهذه الأمور واشتهارها عنده وأنه لا يعذر بجهلها، فإن هذا قامت عليه الحجة. كمن يسب الله تعالى أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن الإنسان أن يسب ويتنقص إلا من يستحقره، فهذا لا شك أن قوله لا يحتاج إلى إقامة حجة عليه، لأن السب احتقار ويعني من تنقص. وأما ما دون ذلك مما يعني قد يخفى على الإنسان فلا بد من إقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع، فإن حصل ذلك نكفره ومع ذلك لا نلعنه ولا نحرمه من من من رحمة الله تعالى. حتى الكافر لا نلعن الكافر ونحرمه يعني من رحمة الله تعالى، إنما نقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الملحدين، لعنة الله على الفاسقين، وهكذا. وإنما يعني لأننا لا ندري ما يختم له به، ما ندري ما يختم له به، لعل الله تعالى يتولى برحمته فيتوب إلى الله تعالى فيختم له خاتمة حسنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يكفر الذابح عند القبر مطلقا، مع العلم أن منهم من يذبح عند القبر لله وباسم الله. لا شك أن فعله هذا لا يجوز، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد الرجل أن يذبح ببوانة ويوفي بندرة قال: هل هناك قبر؟ قالوا له: لا، لم يكن هناك قبر. قال: هل هناك عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لم يكن هناك عيد من الجاهلية. قال: فذبح. لكن هذا فعله لا يجوز أن يفعله، وهو فعل محرم، لأنه يعني دافع إلى الشرك، وفيه صورة التعظيم لهذا القبر، وفيه إغراء للجهلة، فإن فعله هذا لا يجوز، وعلينا أن نحذر هذا، نقول: يا أخي فعلك هذا كفر، لأن ظاهره أنك تتقرب لصاحب هذا القبر، وأنك تخاف من صاحب هذا القبر، أنك إذا لم تفعل له فعل يضرك في حيواناتك أو في مالك أو شيء من هذا القبيل. والله لا أريد هذا ولا أقصده، إنما جاء اتفاقا. نقول: إذا لا تفعل هذا وابتعد عنه ولا نكفره بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن نقول فلان من الناس عينا مخلد في النار مع العلم أنه كافر مشرك؟ إذا مات على ذلك قلنا ذلك، أو جاء التصريح بالأدلة أنه يموت على ذلك، كحال أبي لهب، فقد جاءت صورة في القرآن تدل على كفره فيكفر قبل أن يموت. فمن جاءت أدلة صريحة من القرآن أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كافر فيكفر وإن لم يكن قد مات. ومن مات على الكفر هكذا وعلمنا أنه لم يرجع عن ذلك ومات على ذلك فإنه يكفر بعينه، أما ما كان دون ذلك فلا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا أو اشتراه لا يسكن فيه حتى يذبح ذبيحة كشاة ونحوها ويصنع وليمة للناس، لأن هذا مما جرت به العادة، يقول السائل، في بعض القرى المغربية، فهل يعتبر من الذبح لغير الله تعالى؟ وهل يجوز للإنسان حضور ذلك الأكل والأكل منه إذا دعي إليه؟ هذا لا شك أنه من الكفر، فعل هذا معتقدا أن هؤلاء الجن أو الشياطين يضرون بيته أو لا يتمون هذا البيت أو أنهم كذا وأنهم كذا، هذا لا شك أنه من المحرمات ومن الكبائر ومن الأمور التي يدخل فيها الشرك مع الاعتقاد، ولا يجوز فعل هذا، وينبغي أن نحذر الناس من العوام ومن كل جميع الناس، فهم قد يفعلون هذا على وجه العادة، لكن يحمل هذا الأمر كفر والتجاء إلى الشياطين وخوف منهم، والذي ينبغي الإنسان يخاف من الله تعالى ولا يخاف من دونه، فلا يجوز فعل هذا، ولا يجوز إجابة دعوة هذا الأمر، يعني كحضور أكل يفعل لهذا الأمر ما يجوز إجابته، ويجب الإنكار عليه وبيان أن هذا لا يجوز وتحذيره من هذا الأمر وإخافته من الكفر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يعتبر من جعل الديمقراطية من الإسلام تصحيحا لمذهب الكفار؟ نعم، من جعل الديمقراطية من الإسلام بمظهرها الكفري المعروف وقال أن هذه الديمقراطية التي يسير عليها أهل الغرب وعليها العلمانيين هذا كفر، لأنه ساوى أمور لأهل الشرك بأمر من الدين وجعله من دين الله تعالى وهو ليس من دين الله تعالى، فإدخاله شيء ليس من دين الله تعالى وجعله من دين الله تعالى والاحتكام إليه واعتقاده أن من دين الله تعالى وفرضه على الناس ودعوته إليهم، هذا لا شك أنه يقعه في الكفر. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أصبر علينا شوي، الله أحسن عليكم. فضل فضل، بارك الله فيك. بارك فضل. يقول السائل: من المعلوم أن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في الأسماء والصفات، فهل نكفرهم أم لا؟ أهل الإسلام على أن من نفى صفة من صفات الله تعالى الظاهرة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إما متأول أو أنه مضاد غير متأول، فإن كان متأولا فإنه لا يكفر ولكن تقام عليه الحجة، فإن كان غير متأول ومعتقد ومصر على ذلك فإنه يكفر، لأن الله تعالى بين له، بين لنا في كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، كانوا يقولون أنه في كل مكان، في كل مكان، وهم يتأولون بعض الآيات، فهذا تأويلهم لا يجعلنا نكفرهم، لكن إذا أدى بهم الأمر إلى أن يقرون أن الله تعالى في كل مكان موجود وأنه متلبس بالجمادات وأنه واقع في الأماكن التي لا نرضاها لأنفسنا ويصرون على ذلك ويقرون هذا، فإنهم يكفرون بذلك لأنهم يردون الآيات والأحاديث الظاهرة الصريحة. فأهل الإسلام في حال أشعر كهؤلاء أن من تأول لا يعذر ولا يكفر، ولكن يقال أن هذا مبتدع ضال مبتعد عن الهدي الصحيح. وأما من أقر بهذه الأمور وصرح بها وأدان الله بها ويعني وقال ما قال فيها كخلق القرآن مثلا والأمور التي ذكرنا، فإنه لا شك أنه يكفر. وأهل الإسلام جميعا مجمعون على من قال بخلق القرآن، أهل السنة أجمعوا بكفره من قال أن القرآن قديم وأنه ليس حادث وأنه ليس كلام الله تعالى الذي يتكلم به في أي وقت. صحيح أن كلام الله تعالى أزلي وصفة ذاتية، إنه أيضا صفة فعلية يتكلم بها الله تعالى متى ما شاء، فمن جحد ذلك وقال أنه مخلوق فأنه يكفر بهذا وتقام عليه الحجة، فإن أبى وأصر فإنه يكفر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: بالنسبة لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هل يفهم منه أن بغض كل ما أنزل الله هو الذي كفر وأن بغض بعضه ليس كفرا؟ لا شك أن كل ما أنزل الله تعالى وثبت لدينا جاء به الرسول في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كل ما شرعه الله تعالى لنا وأنزله، فإن يعني بغض فرد من أفراد هذا وكرهه يؤدي للكفر. من يبغض اللحية ويستهزئ بها يقول أن هذه اللحية، يقول أن الشعر هذا لو فيه خير ما نبت في الموضع الفلاني، مما يعني يسترفع الإنسان عن ذكره ويستهزئ باللحية ويبغض اللحية ويقول لولا لو أن الشعر فيه خير ما طلع في في في ذيول الحمير والأبقار، هذا لا شك أنه يكفر لأنه استهزأ بما أنزل الله تعالى وأبغض ما أنزل الله تعالى وإن رب لحيته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يوجد تفصيل في بغض الزوجة للتعدد؟ في هناك بغض يقال له جبلي، بغض جبلي، وأضرب مثال أوضح في بغض الرجل المتزوج للمشركة من أهل من النصارى واليهود، فإننا يعني أذن لنا بأن نتزوج النصرانية واليهودية لأنه من أهل الكتاب، لكن نحن أمرنا ببغضهم في دينهم وفي عقيدتهم. وأما محبة الرجل لامرأته ولزوجته ولقريبه محبة دنيوية، محبة جبلية تتعلق بالشهوة والقرابة وغير ذلك، فإنه معفو عنه ذلك. أما المحبة في دين هذا المرء وفي عقيدته فإن هذه التي يقع فيها الشرك. وهكذا فيما ذكرت من مثال، فمن أبغض يعني وكره كرها جبلي بعض أمور من زوجته وأحبها من أخرى، فهذا ليس بقدرته ولا باستطاعته، وإنما هي من أمور القلوب والجبلة، لكنه لم يبغضها تدينا ولم يكرهها يعني دينا وعقيدة، فهذا لا بأس عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة السليمة للوقاية من السحر قبل وقوعه وكذا العلاج منه بعد وقوعه؟ أخي بارك الله فيك، أولا السحر والعين الظاهر أنها سريعة في الوقوع على من يخاف منها، ممن ضعف توكله على الله تعالى، سريع الوقوع فيها لأن عنده ضعف في التوكل على الله تعالى والإيمان بالتمسك بآيات الله والأذكار وما ثبت في السنة مما يحمينا من هذه الأمور، هذا عنده ضعف فهو أسرع إلى أن يصاب بشيء من هذه الأمور. فإذا وقع هذا الأمر لا يجوز لنا أن نفك هذا السحر بالذهاب إلى ساحر مثله، لا يجوز هذا أبدا، وإنما علينا بالرجوع إلى المعوذات والأدعية الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دفع السحر ودفع أيضا العين. ولا بأس من أخذ بعض الأسباب التي ثبت أنها لها نفع في دفع هذا السحر أو العين، كأخذ يعني ورق السدر وجعلها في ماء زمزم أو في ماء مقري وشربها دفعا لهذا السحر أو للعين، فهذا لا بأس به. وهكذا نلتجئ إلى القرآن وإلى السنة وإلى التعوذ بالله وإلى الاستشفاء بالفاتحة والمعوذات، فهذا بإذن الله تعالى يرفع عنا هذا البلاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا آخر سؤال، يقول صاحبه: أشكل علينا عدم استثناء المصنف رحمه الله تعالى الجاهل والمؤول واكتفى بالمكره. الجاهل والمؤول هذا يترك للإنسان الذي يعني يعايش الناس، لأن كما ذكرت أن ليس كل جاهل يعذر وليس كل متأول يعذر، فمن المتأولين ومن الجهلة كما ذكرنا أنه من يسب الله تعالى، من يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، من يقع في أشياء كثيرة، هذا لا يعذر منها إنسان، فهنا يشمل هذا، حتى هذا الجاهل يشمله. أو حديث العهد بالإسلام، هذا حديث العهد بالإسلام هذا جاهل لابد أن يقامت عليه الحجة، فذكر الجاهل لابد فيه من تفصيل والمتأول لابد فيه من تفصيل. فالجاهل والمتأول قد يعذر وقد لا يعذر، فمن قامت عليه الأذلة بعدم إعذاره سواء لجاهله أو لتأوله فإنه نحكم عليه بقدر ما قام عليه، ومن لم يقم عليه الدليل فإنه يعذر بجهله وبتأوله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يأجركم بما قلتم وينفعنا بما سمعنا، ونعتذر عن التطويل. آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما فعلنا ويجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. بارك الله فيكم، ولقاءنا إن شاء الله يوم الأربعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.